بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، ما زلنا في ذكر أهم ما يلبس به الشيعة على عامتهم أو على أهل السنة من مسائل، وتكلمنا عن قضية دعوة كثير من علماء الشيعة أن القرآن محرف، وبناء على ذلك لابد أن نتكلم عن جمع القرآن، كيف جمع القرآن الكريم بناء على معتقد أهل السنة والجماعة، وبناء على ما وقع، وذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يحفظ في الصدور، وهذا هو العمدة إلى يومنا هذا، كان القرآن يحفظ في الصدور، والأمة بشكل عام أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإنما تعتمد على الحفظ. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وظف مجموعة يقال لهم كتاب الوحي، بحيث إنه إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن نادى أحدهم وأمره أن يكتب هذا. وهؤلاء كتاب الوحي عدهم بعض أهل العلم فبلغوا 43 أو 43 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل ومعاوية وغيرهم، قال وأبي بن كعب، قالهم كتاب الوحي، إذا كانوا يكتبون الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وفاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه حدث أمر مهم جدا، وهي وقعة الحديقة، اللي هي الحروب الردة، ومعركة الحديقة كان ضد مسيلمة الكذاب، وفي هذه المعركة قتل 70 من القراء من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. فأشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، فتردد أبو بكر ثم شرح الله صدره، ثم جلس هو عمر يتشاوران في هذا الأمر، فاختار زيد بن ثابت لأجل أن يقوم بهذه المهمة، وفعلا قام زيد بن ثابت بهذه المهمة على أكمل وجه، وجمع القرآن الذي هو عبارة عن شيء مكتوب في اللخاف والعسب والجريد والجلود وغير ذلك، فجمعت هذه القطع الكبيرة ووضعت في بيت أبي بكر الصديق. إذن ليس مصحفا، وإنما أشياء كتب عليها المصحف وضعت في بيت أبي بكر، هذا هو الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وظل الأمر كذلك إلى أن توفي أبو بكر، فكانت في بيت عمر، فلما توفي عمر كانت في بيت حفصة أم المؤمنين أخت عمر بنت عمر. في عهد عثمان حدث أنه انتشرت الفتوحات وانتشر الصحابة رضي الله عنهم، إذ كانوا في عهد عمر يمنعهم من الخروج غالبا، خاصة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالبقاء ليستشيرهم ويكونوا عنده. عثمان فتح الأمر، الذي يريد أن يجلس يجلس والذي يريد أن ينتقل ينتقل، فانتقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت الفتوحات، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن 7 حروف، وكان يقرأ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة وأحيانا بطريقة أخرى، ولما نزل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرف قال زدني فزاده فزاده حتى بلغ 7 أحرف كما هو معلوم. طيب، فعندما انتشر الصحابة فصار هذا يتعلم من الصحابة الفلاني الطريقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يتعلم من صحابي آخر طريقة أخرى قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالذي لم يسمع القراءة الثانية يظن أن هذا إيش؟ مخطئ، الذي يقرأ بهذه القراءة نحن الآن كذلك. يعني أذكر لكم طرفة وقعت لي أحد من أعرفهم أحد الأصدقاء يقول كنت في إيطاليا فصليت في مسجد في إيطاليا فقدموني في الصلاة وأكثرهم من المغرب العربي. نعم ومغرب العربي يقرون بورش وقالون. يقول مهم قدموني الصلاة فقرأت بهم طبعا قراءتي حفص عاصم وهم يقرؤون عن نافع. يقول ما تركوني أقرأ كلما قرأت كلمة صححوا لي كلما قرأت شيء صححوا لي. يقول أربكوني وأنا أقرأ صح. يقول أربكوني فمجرد أن صليت أول ركعتين ثم قالوا أنت لا تعرف تقرأ ارجع. فأخروني وقدموا أحدهم. طيب لن يظن أني أخطأ في القرآن لم يسمعوا بقراءة حفص أصلا عن عاصم. فأخروني وقدموا غيرهم. فلما بدأ يقرأ صرت أنا أعدل له. يقول أنا كذاك لم أسمع بقراءة ورش عن نافع ولا قالون عن نافع. يقول فصار يقرأ وأنا أصحح له. فلما انتبهت وإذا أنا وحدي الذي أصحح فقلت في الأمر شيء فسكت. ثم رجع وسأل فأخبر أنها أكثر من قراءة. فإذا كان هذا في زمننا هذا بعد أن جمع القرآن وعرف الناس القراءات وكيف في ذلك الزمن الذي كان يظن البعض أن القرآن نزل بحرف واحد أو غير ذلك من الأمور. حتى جاء حذيفة ابن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك أمة محمد يكادون يقتتلونه في القرآن. لأن البعض يخطئ البعض وهذا يقول له تحرف وهذا يقول له تقرأ خطأ وهذا كذا. طيب فعزم عثمان على جمع القرآن مرة ثانية وكلف هذه المرة أربعة وليس واحدا كما حدث أبو بكر وعمر كلف زيدا. هنا كلف أربعة. كلف عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومعهم زيد بن ثابت. فقال هؤلاء الأربعة يجلسون ويجمعون القرآن. لكن هنا الفارق بين جمع عثمان وجمع أبي بكر أنه جمع في المصحف وليس في صفائح أو صحائف عفوا. طيب في عهد أبي بكر اللي خاف موضوع فيها هذا القرآن الكريم في هذه الحجرة. في عهد عثمان وضع في مصحف كتب كتابة في مصحف واحد في عهد عثمان. ثم صنع من هذا المصحف ست نسخ. نسخة أرسلت إلى الكوفة ونسخة إلى البصرة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى مصر. أرسلت هذه النسخ وقيل إلى العراق ومصر والشام واليمن ومكة. طيب المهم أن صنعت خمس نسخ. ثم النسخة الأم السادسة كانت عند عثمان وذلك المصحف يقال له المصحف العثماني لأن عثمان هو أول من جمع القرآن في مصحف وإن أبو بكر جمعه في على ما كان. يعني جمع أبي بكر تستطيع أن تقول إيش جمع ضم الأشياء في مكان واحد بينما عثمان جمعها في مصحف واحد. هذا الفرق بين جمع عثمان جمع أبي بكر الصديق وفروق أخرى. لكن هذا يعني حيث قد يقول قال طيب أبو بكر جمع لماذا جمع عثمان. فهذا الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال جمع القرآن في عهد عثمان. لما جمع القرآن هؤلاء الأربعة طبعا الصحابة رضي الله عنهم كعلي وابن مسعود ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعثمان كتبت الوحي بشكل عام. هؤلاء الكتب كل واحد عنده مصحف خاص به يكتب لنفسه. طيب عثمان رضي الله عنه لما جمع هذا القرآن أمر بحرق ما عداه. لماذا؟ قال لأن مصحف علي أو مصحف ابن مسعود أو مصحف عائشة أو مصحف حفصة أو مصحف أبي أو أي مصحف من المصاحف التي عند الصحابة رضي الله عنهم كل واحد مصحفه الخاص به يكتب فيه ما شاء. يعني أنا بالأمس اتصل علي أحدهم قال أنا أحفظ القرآن ومصحفي الخاص بي أكتب بعض الأشياء فوائد في التجويد مثلا أن هنا حكم التجويد كذا أن معنى هذه الكلمة كذا مصحفي الخاص يجوز. قلت يجوز ما المعنى أكتب إمامك لا تقصد إهانة المصحف وكذا، وإنما هذا مصحفك الخاص بك، اكتب فيه ما في مانع. هنا على الحواشي. فهذه المصاحف التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم كانت كذلك، يعني يكتبون فيها مثلا تفسير الآيات التي سمع، خاصة إذا سمعوا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتبون أسباب النزول، قد يكتبون الناسخ والمنسوخ الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكتبون القرآن على غير الترتيب النهائي الذي حتى إن قال بعضهم إن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول وليس على ترتيب الرسول، وإنما على النزول الذي ينزل يضعه بعد بعد بعد بعد، وليس ضع هذه الآية في مكان هذه الآية وكذا، طيب، وإنما على ترتيب النزول مثلا وغير ذلك. فكانت هذه المصاحف الخاصة التي عند الصحابة أحيانا فيها الناسخ والمنسوخ، أحيانا فيها التفسير، أحيانا فيها أسباب النزول، أحيانا فيها القراءات، أحيانا فيها كما قلنا الترتيب مختلف. فعثمان حتى يحسم هذا الخلاف قال هذا هو المعتمد الذي جمع، قال وغيره يحرق، وغيره يحرق، فحرق ما عداه، وحرق ما عداه. ولذلك الآن ما في مصحف إلا ويقال له المصحف العثماني، ولذلك من شروط صحة المصحف أن يكون بالرسم العثماني، أن يكون بالرسم العثماني. فإذا هذا بالنسبة لجمع عثمان رضي الله عنه للقرآن الكريم بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. الشيعة يتهمون أهل السنة هنا بقضية القراءات، كون الشيعة لا يعلمون شيئا عن القراءات ولا شأن لهم بها، طيب، لذلك يعتقد بعضهم أن وجود هذه القراءات هذا على التحريف، هذا على التحريف، وذلك يحتجون على أهل السنة يقول أنتم أحيانا تقرون فتثبتوا، أحيانا تقرون فتبين، أحيانا تقرون وقضى، أحيانا تقرون وصى، فأنتم تقرون بالتحريف. نقول لهم هذه قراءات لا تفقهونها أنتم، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ مرة هكذا ومرة هكذا صلى الله عليه وسلم، نعم، ولكنهم لا شأن لهم بالقراءات أصلا، لذلك يشنعون على أهل السنة بالقراءات. وعندهم رواية عن جعفر صار إنما القرآن واحد نزل بحرف واحد، هكذا يقولون القرآن واحد نزل بحرف واحد، وهذا لا شك أنه ضلال، وهذا كفر لا شك، إنكار القراءات كفر. لكن الذي ينكر القراءات يقول إيش؟ يقول الذين يقرؤون في المغرب وتونس يقرؤون القرآن محرفا، أو إذا كان من أهل تلك البلاد يقول الذي يقرؤون بقراءة حفص يقرؤون قرآنا محرفا، ولا لا؟ أنه ينكر القراءات أصلا، وهذا باطل من القول. وبعضهم يثبتها لما صدم الآن بالواقع ووجود هذه المصاحف والناس كلها تقرأ بها، صدم بهذا الواقع فقال نقر بهذه القراءات. على كل حال أن هذه القراءات الصحيح من أقوال أهل العلم وهو المشهور أن هذه القراءة كلها تدخل في حرف واحد، وعثمان رضي الله عنه لما جمع القرآن جمع ولا حرف واحد فقط، وهو لسان قريش، وهو لا حرف قريش، وهذا بالنسبة للقرآن المكتوب، هذا اسم القرآن المكتوب. أما الملفوظ، الملفوظ هي كما تعلمون 14 قراءة الملفوظ، ولا لا؟ نعم 14 قراءة، اي نعم، قراءات كثيرة جدا للقراء المشهورين، طيب، ولكن البعض يلبس يعني يخلط بين القراءة والقارئ، فلما رأى أن القراء السبعة والقراءة والأحرف السبعة قال الأحرف السبعة هي القراء السبعة، هذا غير صحيح. القراء أو القراءات المعتمدة 14 قراءة على الصحيح من أقوال أهل العلم، طبعا السبعة المتفق عليه ثم العشرة ثم 14. فعلى كل حال هذا القرآن الموجود حاليا بقراءاته كلها، وأما المطبوع من القرآن فهي 4 قراءات، الذي يعلم أنه مطبوع الآن هي 4 قراءات، اللي هي قراءة حفص عن عاصم يقرأ بها الخليج ومصر وغيرها واليمن والعراق، وهناك قراءة ورش عن نافع وقالون عن نافع وهذه في المغرب العربي، وهناك قراءة الدوري عن أبي عمرو وهذه يقرأ فيها في تشاد والسودان. فهذه 4 قراءات هي القراءات الموجودة ومطبوع فيها مصاحف، توجد فيها مصاحف، مصحف الدوري ومصحف ورش ومصحف قانون ومصحف حفص، هذه موجودة كمصاحف مطبوعة الآن. طيب، هناك قضية مهمة جدا أحب أن تنبه لها، أن الشيعة يطعنون على أهل السنة والجماعة وكذا في قضية القرآن الكريم، فأنا أحب دائما إذا تناقشنا في موضوع القرآن الكريم أن نتكلم عن أسانيد القرآن. أسانيد القرآن لا ينقلها إلا أهل السنة أبدا، الشيعة لا يملكون إسنادا واحدا للقرآن أبدا، ولا إسناد، وإذا رأيت شيعيا عنده إسناد في القرآن فهو قد أخذه من أهل السنة، لا يوجد. وذلك أن القرآن الموجود بقراءاته الأربع المطبوعة اليوم، طيب، بل على قراءاته الأربعة عشر كلها، يعود إلى عشرة من الصحابة، يعود إلى عشرة من الصحابة، وهم عمر وعثمان وعلي وأبو موسى وأبي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وزيد وابن مسعود، هؤلاء العشرة من الصحابة الذين يرجع القرآن إليهم الآن، هم نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الموجود حاليا بقراءاته كلها، يرجع إلى هؤلاء العشرة من الصحابة، عمر، عثمان، علي، أبو موسى، أبي، ابن مسعود، أبو الدرداء، أبو هريرة، ابن عباس، زيد بن ثابت، هؤلاء يقال لهم إيش؟ النقلة من القرآن من الصحابة. طبعا وهؤلاء نقل عنهم آخرون إلى أن وصلنا القرآن الكريم، لا يمكن أن يكون أحد عنده يعني القرآن الكريم إلا يرجع إلى هؤلاء العشرة أبدا، لابد لابد. ولكن عندما نقول للشيعة ائتونا بإسناد القرآن، لا يملكون أن يرجعوا إلى هؤلاء، ما يرجعون إلا إلى علي، لأنهم لا يرون إيمان عمر ولا عثمان ولا أبي ولا حتى ابن عباس يطعنون فيه، ولا أبو هريرة ولا أبي الدرداء ولا أبو موسى، كلها يطعنون فيهم، وليس لهم طريق إلا إلى علي رضي الله عنه. والطريق إلى علي رضي الله عنه لا ينقله إلا أهل السنة، حتى طريق علي رضي الله عنه لا ينقله إلا أهل السنة. فإذا جاءك شيعي قل له ائتني الآن، أنت تعلمون يقينا أن كثيرا من القراء اليوم وكذا عندهم أسانيد من القرآن الكريم، ارجع إلى كل هذه الأسانيد، ترجع إلى أهل السنة، اطلب من شيعي قل له أريد إسناد فيه الخميني ولا الخوئي ولا السستاني ولا الخامنئي ولا كذا، إسناد له بالقرآن الكريم عن طريق الأئمة الاثني عشر. أنتم تقول لا نأخذ ديننا إلا عن الأئمة الاثني عشر، الأئمة المعصومين، أين قرآن الأئمة المعصومين؟ يلا إيتونا بقرآن الأئمة المعصومين، لا يوجد قرآن يرجع للأئمة المعصومين، بل جميع المصاحف الموجودة الآن ترجع إلى القراء الأربعة عشر المعروفين، أبو عمرو ابن العلاء ابن كثير، عبد الله بن عامر، لا ليس الدوري، الكسائي، حمزة، جعفر، أبو جعفر عفوا، يعقوب، وخلف، و لا إله إلا وعاصم ونافع، طيب نصيف بعد، طيب هؤلاء العشرة الآن، طيب هؤلاء العشرة هم الذين يرجع إليهم جميع أسانيد القرآن الآن، جميع أسانيد القرآن ترجع إلى هؤلاء العشرة. هل سمعتم الباقر أو علي بن حسين أو جعفر الصادق أو كذا؟ أبدا، وإنما جعفر ينقل عن هؤلاء، ولو كان قضية نقل عصمة كان ينقل عن أبيه، وأبوه ينقل عن أبيه وهكذا، ثم جعفر ينقل عنه أولاده. هناك إسناد ينقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي عنه الحسين، وعن الحسين علي بن الحسين، وعن علي بن الحسين محمد الباقر، وعن محمد الباقر أهل السنة. فليس للشيعة شيء أبدا، ليس للشيعة شيء في نقل القرآن ولا أسانيده. وذلك عندما نناقشهم أحيانا نقول إيتونا بقرآن أهل البيت، هذا قرآن أهل السنة، هذا قرآن نقله الكفر عندكم أو المخالفون أو غير ذلك من الأمور. يأتون بقرآن نقله المعصومون لا يجدون إلى هذا سبيلا أبدا. طيب حتى لا نخرج عن موضوعنا، من الأشياء التي يشكلون بها على أهل السنة أنهم يقولون لهم أنتم تقولون بالتحريف بدليل اختلافكم في البسملة، بدليل اختلافكم في البسملة، فبعضكم يقول آية من القرآن، بعضكم يقول ليست آية من القرآن، وهذا دليل على أنكم تقولون بالتحريف. فمن يثبت البسملة يزيد في القرآن، ومن ينفي البسملة ينقص من القرآن. واضح المسألة؟ نعم. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم كما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أنه لم يختلف أحد من أهل العلم أن من أثبتها أو من نفى أنه ليس بكافر بالنسبة للبسملة. والبسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها آية مستقلة ليست تابعة لأي سورة من القرآن. ومن نفاها من أهل العلم إنما هذا بسبب اختلاف القراءات، والذي ينظر في قراءة حمزة يرى أنه لا يذكر البسملة أبدا، حمزة لا يذكر البسملة بين السور، وإذا اختار الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الاختلاف في البسملة بسبب اختلاف القراءات، ففي بعض القراءات يعني من الصحابة من سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه إذا قرأ السورة ذكر البسملة، ومن لم يذكر البسملة كحمزة وغيره إنما لأنه الطريق الذي أخذ منه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سورة بعد سورة لا يبسمل بينهما فلم يكتبها. فالبسملة إذن ثبوتها وعدم ثبوتها بسبب اختلاف القراءات فقط، وهذا موجود مثل قول الله تبارك وتعالى تجري تحتها الأنهار، وفي قراءة تجري من تحتها الأنهار، ففي إثبات من وحذفها، وكذا في قول الله تبارك وتعالى فإن الله هو الغني الحميد، وفي قراءة فإن الله الغني الحميد بدون هو، وهذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيح. فليس الاختلاف في القراءات فقط في الفتحة والضمة والكسر، لا أيضا أحيانا في إثبات كلمة أو نفيها، هنا الكلمة واحدة كرسم، نحن نتكلم عن رسم أن تحذف من هنا وتضاف هنا، فبسم الله الرحمن الرحيم تحذف في قراءة وتضاف في قراءة، وكذلك هو في فإن الله هو الغني والحميد، أو من تجري تحتها أو تجري من تحتها الأنهار، وهكذا. فالاختلاف في البسملة يساوي اختلاف القراءة. ثم مع هذا كله قلنا ونعيد نكرر أنه لا يشنع على أهل السنة في هذا إلا الشيعة، وقد جاءت عندهم روايات عن جعفر الصادق أنه سأله أحدهم قال أقرأ الفاتحة فلا أبسمل، قال لا بأس، فدل على أنها كذلك عند جعفر كما هو الأمر عند أهل السنة والجماعة. فاتهامهم لأهل السنة بالتحريف بحيث إنهم إذا قرأوا الفاتحة مثلا يقولون الحمد لله رب العالمين ولا يبسملون، نقول لا يبسملون هذه لها وجهان، الوجه الأول أنهم يبسملون ولكن سرا، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، وإما إنهم لا يبسملون لأنها في قراءة غير ثابتة، وهذا مذهب مالك أن بسم الله الرحمن ليست آية من الفاتحة أصلا. طيب فإذا كان الأمر كذلك إذن البسملة نقول وجودها وعدم وجودها بسبب اختلاف في القراءة، وليس للشيعة مدخل هنا في دعوة التحريف على أهل السنة والجماعة. بقي أنهم قالوا فما تقولون في قول ابن مسعود رضي الله عنه لما كان ينكر المعوذتين ويقول إنهما ليستا من القرآن وكان يحكهما من مصحفه، أولا نقول شكك كثير من أهل العلم ومنهم ابن حزم في صحة هذه الرواية أصلا، وأنها لا تصح عن ابن مسعود. وعلى فرض صحتها، على فرض صحتها يجاب فيقال: أولا ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ظن أنهما ليستا من القرآن، ولم يقل أنهما ليستا كلام الله، ولكن يقول ليستا من المصحف، ليستا من المصحف، فكان يرى أن هذه كلمات يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. هذا الأمر. الأمر الثاني وهو الصحيح أن المصحف الموجود اليوم هو من رواية ابن مسعود وفيه المعوذتان. المصحف الموجود اليوم هو من رواية ابن مسعود وفيه المعوذتان، من رواية ابن مسعود لو رددتم إلى المصحف في خاتمته وهو من طريق علي وعثمان وزيد وأبي وابن مسعود. ابن مسعود هو أحد رواة هذا المصحف وفيه المعوذتان. فالصحيح أن ابن مسعود كان يقول بأن المعوذتين من القرآن، وأما امتناعه من تحريق مصحفه فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، كان يقول هذه سورة أخذتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس: غلوا مصاحفكم فإني غال مصحفي، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فنقول هذا اجتهاد منه لم يوافق عليه أحد رضي الله عنه وأرضاه، إنما امتنع من التحريق لأنها أي تلك السور التي كانت عنده كما قال 70 سورة أخذها من في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في أحد عنده أي سؤال حول القرآن الكريم؟ تفضل. يعني في تفسير القرآن أو من المسلم كمان، يعني الأوجه التي يفسرون بها القرآن الكريم أوجه بعيدة. عبث، عبث، لعب. هذا من العبث واللعب تفسيرهم القرآن الكريم، أو لا نسميه تفسيرا نسميه تحريفا. يعني تحريفهم للقرآن الكريم واضح جدا، واضح جدا. يعني وكان الكافر على ربه ظهيرا، يقول رب علي والكافر عمر وهو كان ظهيرا على علي. هذا لا، حتى لا يقال يعني تفسير، تحريف، عبث، عبث، كفر. هنا ما يملكون، ما يستطيعون، ما يستطيعون، يظهر الكذب، ما يستطيعون يطلعون اسنادا، لا يمكن. أسانيد معروفة، طرق معروفة ثابتة. يعني الآن يستطيع أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اسنادا؟ يفضح. كذب، كذب، كذب. ما صنعوا ولا يستطيعون، يفضحون، لأن يعني لم يتنبهوا لها، لم يتنبهوا لهذا. طيب، الآن تنبه أهل السنة، قال تعالوا أين أسانيدكم القرآن أنتم؟ الآن بدأوا يظهرون الطعن في الصحابة وكفرهم والطعن في القرآن وكذا. قتلت هذا القرآن صحيح، قرآن أهل السنة، أين قرآنكم أنتم؟ أين أسانيدكم إلى علي؟ أين أسانيدكم إلى جعفر؟ أين أسانيدكم إلى الباقر؟ أين أسانيدكم للقرآن الكريم؟ لا إسناد قرآن ولا إسناد سنة، لا سنة ولا قرآن عندهم أبدا، ما يملكون أسانيد. الحديث الذي ناخذ دروسه مع الشيخ سعد في الطبقات، كيف انه جاء من متأخريهم من يعني ضعف ثقاتهم أو من أكبر صحيح منهم صحيح ما يستطيعون أبدا لا يمكنهم لا يمكنهم ذلك لا يمكن ذلك أبدا. طيب ننتقل الآن إلى قضية أخرى. زين من الأشياء التي يطعنون فيها على أهل السنة والجماعة هو لا شك أن الطعن فيها بعيد لكن من باب الذكر فقط قضية المتعة متعة النساء فيقولون إن الله أحلها وحرمها عمر وللأسف بعض جهلة أهل السنة صدقوهم في هذا وصاروا يمدحون عمر طيب بأنه حرم المتعة لأن فيها فساد وكذا وإن كان الله أحلها والعياذ بالله وهذا من الجهل لا شك في هذا والصحيح أن المتعة ما أحلها الله سبحانه وتعالى كيف يحلها الله والله سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فجعل الله تبارك أزواجا وملك يمين فقط ثم قال ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا في مكة في سورة المعارج طيب ذكر أو سورة المؤمنون ذكر هذا طيب فلا يمكن أبدا أن يقال عمر الذي الله هو الذي حرمها نص صريح من الله تبارك وتعالى أنه لا يباح إلا هذان الوجهان أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ولم يذكر المتعة أبدا لكنهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فيقول هذا واضح أنه المتعة فما استمتعتم فآتوهن أجورهن فريضة وهذه المتعة نقول هذا باطل أبدا نقول يعني لابد أن ينظر عندما ينظر في القرآن الكريم في تفسيره في السابق واللاحق ما الذي سبق هذه الآية سبقها قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم عدوا معي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح وحلائل أبنائكم الذين وإن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كم ذكر 13 أو 13 امرأة هذا من المحرمات طيب ثم قال إيش والمحصنات من المؤمن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء هذه كم صار إذن هي تكملة واضح ولا لا تكملة في ذكر المحرمات من النساء قال والمحصنات من النساء ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم والسبي طيب إلا ما ملكت أيمانكم أن تبتغوا إلا ما ملكت كتاب الله عليكم إذن هنا ذكر إيش المحرمات وقال كتاب الله عليكم 14 امرأة أو 14 امرأة 14 امرأة صحيح؟ هؤلاء المحرمات ثم قال ماذا؟ قال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموال إذن لما يقول وأحل لكم ما وراء ذلك يقصد المتعة ولا يقصد الزواج الشرعي؟ الزواج الشرعي لأنه هو في أول الآية كان عن الزواج الشرعي قال لك هؤلاء محرمات في الزواج الشرعي ثم قال لك من المباحات في الزواج الشرعي فقال لك وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة واضح الأمر إذن الآية صريحة جدا في أن الكلام عن إيش عن النكاح الشرعي المعروف وليس عن المتعة أصلا هذا أمر الأول وهنا نقطة مهمة أرجو التنبه إليها. انظروا ماذا قال الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصن. إذن هذا الزوج إذن إيش يعمل الإنسان؟ يحصنه. بين المتعة لا تحصن عند الشيعة. سئل جعفر الصادق عن رجل يزوج متعة تحصنه؟ قال لا، إنما هذا في الزواج الدائم. الدائم. إذن هم يعترفون هنا أن المتعة لا تحصن. إذن كيف يكون المراد بالمتعة هنا؟ الآية واضحة: محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هم يقولون لا تحصن، إذن الكلام ليس عن المتعة. واضح ولا غير واضح؟ أي نعم. فالكلام ليس عن المتعة لا من قريب ولا من بعيد. وذلك يقول ابن الجوزي وغيره من أهل العلم: القرآن لم يتطرق للمتعة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما المتعة أحلت بالسنة وحرمت بالسنة. لا شأن القرآن بالمتعة أبدا، لم يذكرها لا من قريب ولا من بعيد. ولفظ متعة فما استمتعتم، فالله ذكر أن الحياة الدنيا متاع، طيب، والزوجة من المتاع لا شك في هذا، سواء الدائم أو غير الدائم هي متاع، طيب. فالقصد إذن أن الآية في الزواج الدائم وليست في المتعة من قريب ولا من بعيد. الأمر الثاني وهو دعوة أن عمر حرم المتعة، هذا كذب على عمر. لم يحرم عمر المتعة، حرمها الله سبحانه وتعالى ثم حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عمر رضي الله عنه: والله لا أجد أحدا فعل هذه المتعة زين إلا قمت عليه الحد، إلا أن يأتيني بشاهدين أن رسول الله أحلها بعد أن حرمها. إذن هذا نص من عمر أن الرسول هو الذي حرمها وليس عمر. وأما الرواية التي تقول عن عمر إني أحرمها، هذا كذب على عمر ولا تصح هذه. أن عمر قال إني أحرمها كذب عليه، لم يقل عمر هذا أبدا. نعم نهى عنها عمر لأن البعض فعلها. كيف؟ الذي حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح المتعة. متى أباحها؟ في آخر حياته، في آخر حياته، في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبيل وفاته بسنتين. اتفقنا أن توفي متى؟ في 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. في السنة الثامنة من الهجرة أبيحت المتعة. إذن أبيحت في وقت إيش؟ متأخر. ثم حرمت، فبعض الذين سمعوا بالإباحة لم يسمعوا بالتحريم، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، إذ لا يمكن أبدا أن يعلم الجميع بإباحة شيء أو أن يعلم الجميع بتحريم شيء. إنه لم يكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم بحكم أو قال شيئا أو حرم أو أحل صلى الله عليه وسلم أنه يجمع جميع الناس الموجود، يخبر الموجود صلى الله عليه وسلم ولا لا في جميع أمور الدين. وإذاك لما عائشة رضي الله عنها سئلت عن مسح الخفين قالت إيش؟ اسألوا عليا، فإنه كثيرا ما كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير من الصحابة يعجبهم حديث جرير في المسح الخفين لأن إسلامه كان متأخرا. وهكذا فالقصد أنه من الطبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه في بيته، حين يحدث في سفره، حين يحدث في مجلس فيه رجل أو رجلان، حين يحدث في جمع، حين يحدث في خطبة جمعة، حين يحدث في عرفة. فليس كلما حدث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس كلهم، فمن الطبيعي جدا أن يطلع البعض على بعض الأحكام ولا يطلع عليها آخرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة، طيب، وانتشر هذا بين الموجودين في ذلك الوقت، ثم حرمها. البعض الذين سمعوا بالإباحة لم يسمعوا بالتحريم. فبناء على الإباحة الأصلية لنقل التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسميها إباحة أصلية، الإباحة التي بلغتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يمارسون هذه المتعة، حتى مارسها عمرو بن حريث في عهد عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه قال لولا أنه يعني لم يبلغك الخبر لقمت عليك الحد، يقول له عمر، لكن عذره بأنه إيش بنى على الأصل وأنه أبيحت في يوم من الأيام، لكن لم يبلغه التحريم، مع أن سبحان الله بين الإباحة والتحريم 3 أيام فقط. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح المتعة 3 أيام فقط ثم نهى عنها، كان في حديث سبورة 3 أيام أذن في المتعة صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الصحابة وطلبوا منه أن يختصوا خوفا على أنفسهم في الوقوع في الزنا، لأنهم لا يتحملون لأن كثرة أسفارهم وحروبهم وكذا، فأذن لهم بالمتعة يتمتعون بنساء بالصعي والصعي، ثم نهى عنها بعد 3 أيام نهى عنها صلوات ربي وسلامه، فكان أبيحت لحاجة في وقت معين فقط ثم حرمت. ولكن كما قلنا البعض الذي سمع بالإباحة لم يسمع بالتحريم، فلما نهى عنها عمر في زمنه لأنه بلغه أن بعضهم فعلها، طيب ماذا صنع عمر؟ نهى عنها، نهى عنها عمر، طيب لكنه لم يحرمها، ولكن نهى عنها بناء على تحريم من؟ تحريم الرسول لها صلى الله عليه وسلم. إذن لا نوافق أبدا إذا قالوا أن عمر هو الذي أباح حرم المتعة، وإنما نقول الرسول هو الذي أباحها والرسول هو الذي حرمها، ولا شأن لعمر بذلك، عمر منفذ فقط، عمر منفذ فقط، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. إذن هذا بالنسبة للمتعة، أباحها النبي 3 أيام ثم حرمها. الإشكال الذي يشكل به الشيعة في هذه المسألة هو أنه أحيانا في بعض رواياتنا حرمت عام أوطاس، وفي بعض رواياتنا حرمت عام الفتح، وفي بعض الروايات حرمت في الطائف، وفي بعض الروايات يوم حنين، يعني في بعض الروايات حرمت يوم خيبر، يقول أيها الصح؟ واضح؟ أيها صح؟ ولأجل هذا بعض أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قالنا حرمت مرتين وأبيحت مرتين، يعني أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، بناء على إيش؟ اختلاف هذه الروايات، مرة في خيبر، مرة في أوطاس، مرة في الفتح، مرة في حنين. واضح؟ واضح؟ اي نعم. قال الاختلاف، لان في روايه ان حرمت خيبر، روايه حرمت حنين، روايه حرمت اوطاس، روايه حرمت عن الفتح. زين؟ فبعض اهل العلم قال كل هذه كلها صحيحه، روايات صحيحه. قالوا اذا هي ابيحت ثم حرمت في هذا الوقت، ثم ابيحت ثم حرمت في هذا الوقت. واضح؟ ابيحت مرتين ثم حرمت مرتين. واضح؟ لكن كلهم متفقون أنها محرمة، لكن قضية كم مرة أبيحت كم مرة حرمت، هذا الاختلاف اللي بينهم. والصحيح أنها أبيحت مرة وحرمت مرة، وأبيحت 3 أيام فقط. وأما الخلاف في الروايات هذه فإن عام حنين هو عام الفتح وهو عام أوطاس، هذا كلها شيء واحد، لأن حنين في السنة 8 وأوطاس في السنة 8 والفتح في السنة 8، ولا لا؟ فتحت مكة كما هو معلوم في رمضان من السنة 8، صحيح؟ في شوال ذهب النبي إلى حنين وقاتل هوازن في حنين، وكانت معركة حنين ثم تفرعت انقسم، اللي هم هوازن قسمت إلى قسمين، قسم فر إلى الطائف وقسم فر إلى أوطاس، فقاتلوا أهل أوطاس ثم رجعوا إلى أهل الطائف وحاصروهم كما هو معلوم في معركة حنين. إذن أوطاس وحنين والفتح شيء واحد، هي شيء واحد، هي شيء واحد، لا هي شهر واحد، يعني تقريبا يعني في رمضان فيها. فلما يقول عام الفتح حرمت عام الفتح، عام الفتح هو عام حنين هو عام أوطاس، لأنها سنة واحدة، في سنة خلال سنة واحدة هذه. فالذي يقول حرمت المتعة عام أوطاس، والذي يقول عام حنين، والذي يقول في الفتح، كلها واحد، لأن كلها سنة واحدة لا فرق. بقية الرواية الرابعة خيبر، خيبر هي المشكلة، رواية خيبر. طيب رواية خيبر ليست صريحة، وإنما وسبحان الله العجيب في هذه الرواية أنها من رواية علي رضي الله عنه، أنه بلغه أن ابن عباس يعني يتكلم في المتعة وأنه يبيحها، فقال له علي: إنك امرؤ تائه. علي يقول ابن عباس: إنك امرؤ تائه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة وعن الحمر الأهلية عام خيبر. واضح؟ نهى رسول عن المتعة وعن الحمر الأهلية عام خيبر. فهنا قالوا يعني علي هنا يقولنا في خيبر، فكيف؟ هذه الرواية فعلا يعني تشكل في ظاهرها، ولكن سبحان الله في رواية سفيان بن عيينة وضحها، فقال سفيان بن عيينة في روايته: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن المتعة، ولم يحدد المتعة متى. وهذا هو الصحيح، أن عام خيبر ذكره علي لأنه مرتبط بالحمر الأهلية، لما استأذنوا النبي أن يأكلوها، لما طبخوا القدور فقال: ما هذه القدور؟ قالوا: حمر أهلية. قال: اكسروها، ألقوها واكسروا القدور. فقالوا: أو نغسلها؟ فقال: اغسلوها، فإنها رجس، يعني هذه الحمر الأهلية. فيكون كلام علي رضي الله عنه أنه ربط عام خيبر بالحمر الأهلية لا بالمتعة، ولكن ابن عباس كان يقول بالأمرين، كان يقول بالمتعة ويكون بجواز أكل الحمر الأهلية. فقال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله عن الحمر الأهلية عام خيبر، ونهى عن المتعة. فظن البعض أن المتعة مرتبطة بالحمر الأهلية عام خيبر، وليس الأمر كذلك، وإنما علي خص خيبر بالحمر الأهلية والمتعة أطلقها، والصحيح ترجع إلى أوطاس والفتح وحنين. واضح الصورة؟ وهل رواية سفيان بن عيينة عن الإمام علي أم أنها من طريق آخر؟ لا، عن الإمام علي، بس سفيان بن عيينة ليس مباشر عن علي. إيه، لكن سفيان بن عيينة يعني شرح هذه الرواية، أنه بين يعني أن الحمر الأهلية غير مرتبطة بالمتعة. واضح؟ نعم، ولكن الذي مرتبط هو ابن عباس. نعم، مرتبط بالأمرين. نهى نهى عن المتعة، أو منع ونهى، ما في منع. لا، قد تكون وقعت، لكن هذه أفراد. يعني الشخص الآن سمع بالمتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص علم أنها حلال، لم يسمع بأنها حرام، لكن لم يتيسر أنه تمتع، ما تمتع. قد يكون في أبي بكر تمتع وما حدر عنه، لأن ليس بالضرورة، طالما أنها متعة ليس بالضرورة أنه يعلن ويقول للناس. وقد يكون تمتع وقد يكون ما تمتع، وقد يكون يعني أعلن وقد يكون ما أعلن. طيب، في عهد عمر كذلك، لكن في عهد عمر بلغ عمر أن أحدا تمتع فنهى. لم ينهى عنها، لأن منهي عنها خلاص، ما فعلها أحد، ما فعلها أحد في عهد أبي بكر، أو لم يعلم أن أحدا عملها. هنا هنا بقي أمر أنه ثبت في كتب الشيعة حديث علي رضي الله عنه أنه نهى عن المتعة. فماذا قالوا؟ قال الطوسي وغيره، قالوا: هذا على سبيل التقية. وانتبهوا، هذه قضية مهمة جدا، لأنها لا يمكن أن تكون تقية أبدا. لأن ما هو التقية؟ أن تظهر خلاف ما تبطن، واضح ولا لا؟ لكن هنا علي يقول: قال رسول الله. واضح؟ التقية فتواك، تتكلم عن نفسك، لكن أن يقول علي: قال رسول الله، أو نهى رسول الله عن المتعة، ثم يقول تقية، يعني كذب على رسول الله تقية، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. لا يمكن أن يكون علي كذب على رسول الله تقية، هذه مصيبة. واضح؟ أي نعم. الأمر الأخير نختم به هذه النقطة، وهي المتعة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالكافرات وليس مع المسلمات. لا، ليس مع السبايا. لا، لو كانت سبايا خلاص ملك يمين. إيه، طيب، مع الكافرات. وهؤلاء الآن يفعلونها مع المؤمنات، انتبهوا، يعملون المتعة الآن مع المسلمات، وهذه قضية خطيرة جدا. يعني المتعة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع الكافرات وليس مع المؤمنات، أما المتعة الحالية فالأمر مختلف جدا. وإن شاء الله عندنا رسالة في المتعة إن شاء الله توزع عليكم تأخذونها، خاصة اللي هي الفروق بين المتعة والزنا، المتعة والنكاح الصحيح، عفوا المتعة والنكاح الصحيح. كم عندنا من الوقت؟ ها؟ 11 ربع. أنا 11 ربع. طيب عندنا 5 دقائق. طيب أذكر لكم قصة وقعت لي في هذا الموضوع، موضوع المتعة. أريد تفصيل في هذا النقطة يا شيخ، في هذه الإذن أنا الإذن كان بالمتعة الذي أبيح لنا فمن كان بالكافرات. أي نعم. نعم. كنت في يوم مع أحد علماء الشيعة معمميهم، فقال لي إيران تطبق فيها الحدود، فالزاني يرجم والقاتل يقتل والسارق تقطع يده وشارب الخمر يجلد. فأذكر قلت له في إيران؟ قال نعم في إيران. قلت يرجم الزاني في إيران؟ قال نعم. فقلت له لكن الذي أعلمه أن إيران ليس فيها زنا. قال يوجد قليل. قلت له أبدا، مستحيل، إيران ليس فيها زنا مطلقا، لا يوجد زنا في إيران. قال لا يوجد قليل. قلت لعله من الأجانب، أمريكان أو أوروبيون أو أفارقة أو آسيويون، لكن إيران، إيرانيون يقع منهم الزنا مستحيل. يقول لا يوجد قليل، أنا قاضي وأنا أعرف. قلت له أنت قاضي؟ قال نعم أنا قاضي، هو في الستينات. قلت له أسألك سؤالا، قال نعم. قلت لو وجدت رجلا مع امرأة يفعلان الفاحشة ماذا تفعل وأنت قاضي؟ قال يرجمان. قلت له أردت أن ترجم؟ فقال لك متعة، هذه زوجتي في المتعة، كيف ترد عليه؟ قال يقول متعة؟ قلت نعم يقول لك متعة، كيف ترد عليه؟ كيف ترجمه يتمتع بها متعة وأنتم تبيحون المتعة؟ قال أين العقد؟ قلت لا يشترط في المتعة العقد، عقد شفوي، هذا الذي سيبقى سرا بيننا وتقول له قبلت خلاص، ما يشترط العقد في المتعة. قال أين الشهود؟ قلت ذكر الحر العاملي في الوسائل أنه لا يشترط الشهود في المتعة، ممكن رجل وامرأة يقيمان عقد المتعة بدون شهود. قال أين وليها؟ قلت أيضا ذكر الحر العاملي في الوسائل أنه لا يشترط إذن الولي في المتعة، تستطيع المرأة أن تتزوج متعة بدون إذن الولي. سكت هنية مقال، صحيح إيران ليس فيها زنا لأنه ما يستطيع يثبت زنا. أي زاني مع أي زاني يقول له متعة، ما يستطيع أن يمسك عليه شيئا أبدا، يقول متعة إيش عندك، حتى إذا قال أنت تتمتع يقول له أنت تتمتع وأنا أتمتع، شو المشكلة الآن؟ ويطلع بعد فقيه، وأصلا ما يفعلها هناك إلا الفقهاء. وذاك تقول شهل الحائري مؤلفة كتاب متعة في إيران، يقول وحيث يكثر الفقهاء تكثر المتعة، حيث يكثر فقهاؤهم تكثر المتعة. تقول لي أنهم أعلموا بالدين مخارج المتعة ومداخلها. فالقصد أن هذا عبث لا شك. وأما كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها بالكافرات؟ لأنهم استأذنوه في حربهم مع الكفار في الطائف، فأذن فيها 3 أيام ثم نهى عنها، هذا الدليل أنها كانت في الكافرات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله ينفع بكم بارك الله فيكم.